فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل من السائل؟ هل هو المستفتي أو المستجدي؟ نعم، هل هو المستفتي أو المستجدي؟ الفرق بينهم، المستفتي الذي يسألك عن مسألة علمية، والمستجدي الذي يسألك مالا. فهل السائل في قوله وأما السائل فلا تنهر، هل هو السائل المستجدي أو السائل المستفتي؟ يسأل مالا يعني المستجدي. في قول مقابل فضل المستجدي فقط. طيب باقي واحد، باقي قول واحد يشمل معنى إيمان. بارك الله فيك. أنا سأعطي إخواني ولا سيما طلبة العلم أعطيهم قاعدة نافعة. إذا كان القرآن أو السنة يحتمل معنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر، نعم ولا منافة بينهما، فإنه يجب أن يحمل النص عليهما جميعا. ويقال مرة ثانية، إذا كان القرآن أو السنة يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، فالواجب حمله على المعنيين جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما أراد بكلامه، وما دام كلامه يحتمل معنيين فلا بد أن نحمله عليهما، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية السائل يحتمل أنه سائل العلم، ويحتمل أنه سائل المال، يحتمل هذا وهذا، وكلاهما على السواء. فقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى يناسبه القول بأن المراد بالسائل قولوا يا طلبة العلم المستفسر، لأنه سائل عن علم. وقوله ووجدك عائلا فأغنى يناسب أن يكون المراد بالسائل المستجد السائل مال. وما دامت الآية تحتمل معنيين وفيها ما يؤيد هذا ويؤيد هذا، فالواجب إيه؟ واجب حملها على المعنيين. طيب صدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.